الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. قال: والوزن أي لأعمال العباد بالقسط أي العدل، فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. الألف للإطلاق. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من تفاصيل اليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة للوزن الحق، ميزان بمثاقيل الذر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها حسنات المرء، وكفة توضع فيها سيئاته، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالموازين موازين عدل لا ظلم فيها، لأن الحكم رب العالمين سبحانه وتعالى العدل الحكيم الذي لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. لا ظلم اليوم ولا هضم، لا يزاد في سيئات المرء ما ليس منها ولا ينقص من حسناته ما هو منها. وأعمال العبد كلها، الحسن منها والسيء كلها موزونة يوم القيامة في هذا الميزان. ولهذا يجب على المرء أن يزن عمله في الدنيا قبل أن يوضع عمله في الميزان يوم القيامة، مثل ما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله. فمن الخير للمرء أن يزن عمله، أن يزن عمله، ووزن العمل في النظر بين النظر في أعماله الحسن منها والسيء، ويحرص على الإكثار من الحسنات والتوبة من السيئات والبعد عنها ومجانبتها، لأنها ستوزن توضع في الميزان، ثم العاقبة بعد هذا الوزن إما إلى الثواب أو إلى العقاب بحسب حال العبد في الميزان، ثم أيضا الثواب يتفاوت بحسب هذا الوزن، والعقاب أيضا يتفاوت بحسب هذا الوزن. فالذرة من الحسنات تنفع العبد نفعا عظيما، وترتفع بالعمل الصالح درجاته عند الله، والسيئات عاقبتها على العبد وخيمة، فهذا موزون وهذا موزون، وهو ميزان حقيقي له كفتان كما سيأتي معنا في الأحاديث التصريح بذلك فيما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقول الله عز وجل نضع الموازين، المشهور في كلام أهل العلم أنه ميزان واحد، ويذكر في بعض النصوص بصيغة الجمع مراعاة أو بحسب الموزون وكثرته، فإنه توزن الحسنات والسيئات، توزن صحائف الأعمال وصحائف السيئات. ورد ما يدل على أن العبد نفسه يوزن، فبهذا الاعتبار وصفت بالموازين باعتبار كثرة ما يوزن في هذا الميزان الذي ينصب يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا هنا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، يعني وإن قل، وهذا من كمال عدل الرب سبحانه وتعالى. وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني وإن كان قدرا يسيرا وشيئا قليلا، وكفى بنا حاسبين، أي بالله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم، حاسبا للعباد ومحاسبا لهم ومجازيا لهم على أعمالهم التي قدموها في هذه الحياة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه الآية يستفاد منها فائدة عظيمة جدا في بابنا هذا، أن هذا الموضوع المهم، الوزن والميزان ومثقال الذرة والحساب على ذلك، ينبغي أن يربى عليه الناشئة والأولاد الصغار، وأن يعرفوا بذلك حتى ينشأ الولد من صغره وهو يستوعب أن هذه الأعمال التي يعملها وإن قلت ستوزن يوم القيامة ويحاسب عليها، حتى وإن كان مثقال ذرة. ويقال له كما قال لقمان الحكيم لابنه في موعظته له: إن تك مثقال حبة من خردل، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا تظن يا بني أنك إذا استخفيت ب الخطيئة أو بالذنب أنه ينتهي الأمر، لا، هذا محصى عليك، هذا يا بني محصى عليك، وسيوضع في ميزانك يوم القيامة، فانتبه وانشأ النشأة الصالحة المستقيمة على طاعة الله عز وجل. وإذا نشأ الابن وهو يستشعر هذا المعنى في حياته يحسب الحساب لأعماله، لأنها ستوزن، ويكون ذلك المعتقد معونة له على الاستقامة. وسبحان الله، استحضار الوزن للأعمال له تأثير عجيب، وسيأتي معنا في خاتمة هذا الموضوع أو هذا الفصل حديثا يبين لنا كيف أن هذه العقيدة والإيمان بها لها أثر بالغ جدا على العبد في إصلاح عمله والاستقامة على طاعة الله والبعد عن المعاصي والذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. مثقال ذرة، حبة من خردل، هذه الألفاظ كلها تؤكد هذا المعنى، وهو أن الوزن بمثاقيل الذر، أن الوزن يوم القيامة للحسنات والسيئات بمثاقيل الذر، حتى وإن كان مثقال ذرة من حسنات توزن، ومثقال ذرة من سيئات توزن، وهذه لها تأثير في الميزان، وهذه لها تأثير في الميزان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبين ناج راجح ميزان راجح ميزانه إلى آخره. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الآيات. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تكرر في القرآن في مواطن ذكر الموازين ترسيخا لهذه العقيدة، هذه عقيدة مهمة ينبغي أن تترسخ في قلب المؤمن وأن تستقر في قلبه، وأن تتمكن، وأن يكون مستحضرا هذا المعتقد في أعماله، كلما هم بحسنة بادر إليها تكثيرا لموازين حسناته، وكلما حدثته نفسه بسيئة أحجم عنها ومنع نفسه منها تقليلا لموازين سيئاته، لأن الميزان حق وعدل يوزن به مثاقيل الذر. فهذه العقيدة لها أثر عظيم، ولهذا يتكرر في القرآن كثيرا ذكر الميزان وذكر من ثقلت موازينه وذكر من خفت موازينه وعقاب هؤلاء وثواب أولئك، كل ذلك ترسيخا لهذه العقيدة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن تكون راسخة في قلبه، ويترتب على هذا الرسوخ لها في القلب صلاح العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا يتعلق بالكفار، يتعلق بالكفار الذين كفرهم أحبط أعمالهم وأبطلها، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا الكافر كما أخبر الله سبحانه وتعالى لا يقام لهم يوم القيامة وزنا، لأن ما عندهم من أعمال صالحة أبطلها الكفر فلا قيمة لها ولا اعتبار لها، لأن الكفر أبطلها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن كان عندهم أعمال صالحة فهي حابطة بالكفر، باطلة بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنه ليس عندهم أعمال صالحة، أعمالهم الصالحة أبطلها كفرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. قال: هذا حديث حسن غريب. نعم، وفي إسناده كلام، في إسناد هذا الحديث كلام وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ثابتة بالأدلة، وهي حق. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أحق الناس أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يشفع شافع إلا بإذنه، ولهذا قال: نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، لأن الشرك كما تقدم محبط للعمل، فما تنفع المشرك شفاعة الشافعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي سنن أبي داود وغيره حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم، وفيه: وعند الميزان حتى يثقل أو يخف الحديث. قال رحمه الله تعالى: والقول في الموزون على ثلاثة أوجه. القول في الموزون، يعني ما الذي يوزن يوم القيامة، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ قال: والقول في الموزون على ثلاثة أوجه. نعم. الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تأمل في هذا الحديث كيف رغب النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، وحث عليه وبين عظيم فضله بذكر الميزان، بذكر الميزان، وهذا يبين لنا أن الميزان مهم في حياة المسلم. استذكار الميزان وترسيخ هذه العقيدة أمر مهم جدا في حياة المسلم، ويذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله لتثقل موازينه بذكر الله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأمته ناصحا وبأسلوب مشوق عجيب: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. هذا كل تشويق. لم يبدأ الحديث بتقديم المبتدأ: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خفيفتان إلى آخره، وإنما أخره تشويقا له، تشويقا له. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وإذا أردتم أن تستشعروا أن هذا الأسلوب فيه تشويق كبير، لو قيل هذا الحديث لشخص لم يسمع به، قلت له: كلمتان، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثم وقفت وقلت له: إن شاء الله بكرة أكمل لك الحديث، قلت غدا إن شاء الله أبين لك الكلمتان، ما يسمح لك أبدا، لأن اشتاق أشد الشوق. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام العظيم لأمته صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أنه ذكر الميزان في هذا المقام ترسيخا لهذه العقيدة التي تفيد العبد فائدة عظيمة. فإذا تذكر العبد أن الميزان يثقل بالحسنات وأن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تثقل الموازين، يحرص على الاستكثار مما يثقل ميزانه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. ومعاوية هو ابن سلام. وفيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. انتهى كلامه، أي الترمذي. نعم. قال: قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث. فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث دليلا على أن العمل نفسه يوزن يوم القيامة. وكما ذكر رحمه الله تعالى أفعال العباد تجسم وتوضع في الميزان، مثل ما جاء في الحديث الذي سبق أن تقدم معنا أن عمل المرء الصالح يأتي إليه في قبره على صورة حسنة طيبة ورائحته طيبة، فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي لا يجي إلا بالخير. فيأتيه عمله على صورة رجل صالح طيب يبشره في قبره ويؤنسه في قبره. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذه النصوص التي ذكر رحمه الله تعالى كلها دليل على ذلك، أن الأعمال نفسها توزن يوم القيامة، وأن أعمال العبد تجسم وتوزن يوم القيامة، توضع في الميزان. وهذه الأحاديث التي ذكر رحمه الله أن وهي كلها صحاح، أن القرآن يأتي يوم القيامة، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال في الحديث الآخر: يؤتى بالقرآن يوم القيامة. والمراد بالقرآن هنا، لأن القرآن في النصوص تارة يطلق ويراد به المقروء المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وتارة يطلق ويراد به القراءة التي هي فعل العبد وهي المعنية هنا بالأحاديث، تارة يطلق ويراد به القراءة التي هي فعل العبد، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد بالقرآن القراءة. مثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا القراءة، زينوا قراءتكم، جملوها بأصواتكم، حسنوا أصواتكم في القراءة. فالقرآن يطلق ويراد به القراءة التي هي فعل العبد، ويطلق ويراد به المقروء الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ رحمه الله يعني نبه حتى لا يذهب الفهم بعيدا، قال: أما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا. فإذا يأتي القرآن أي القراءة التي فعل العبد، قراءة للقرآن، البقرة وآل عمران وغيرها من سور القرآن، إذا كان العبد معتنيا بها قراءة لها تأتي شفيعا له يوم القيامة، وتكون ثقلا أيضا في ميزانه يوم القيامة. فالحاصل أن المراد بالقرآن أي القراءة، وهذا الشاهد على أن أعمال العبد نفسها توزن يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، قوله أهله الذين كانوا يعملون به، هذه جملة مهمة ينبغي أن ينتبه لها من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، وأن المرء لا يكون من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن، لا بمجرد حفظ الحروف والسور والآيات، لا يكون من أهله إلا إذا عمل به. قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. فرقان يعني مجموعتان، الفرق المجموعة. نعم، فرق والفرقة. نعم. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارتك، وإنك اليوم وراء كل تجارة. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. أحسن الله عليكم. قال: وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، وإسناده حسن. نعم، وهذا الحديث حديث جامع في ذكر فضائل حفظ القرآن وقراءته والعناية بالعمل به والآثار العظيمة المباركة التي يجنيها العبد في قراءته للقرآن وعنايته به، وأن هذا الأثر يناله وينال أيضا ووالديه اللذين اعتنيا بتربيته وتنشئته على القرآن وحفظه وتدبره والعمل به. والمؤلف رحمه الله له منظومة جميلة جدا ونافعة لطالب العلم، اسماها أو مشهورة بالمنظومة الميمية في الآداب، المنظومة الميمية في الآداب، وهي مطبوعة ولي عليها شرح أيضا مطبوع. ففي هذه المنظومة نظم هذا الحديث، نظمه نظم رائع جدا وجميل، واستوفى في نظمه المعاني التي انتظمها هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثاني أن صحائف الأعمال والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم. ثم ذكر رحمه الله القول الثاني، وهو أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ثم أن العامل هو الذي يوزن، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. أنبه إلى أن الدرس اعتبارا من اليوم يتوقف إلى الأحد ليس القادم وإنما الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.